بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا النسيان وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الثاني والخمسين بعد الأربعمائة، والصفحة الرابعة والستين بعد التسعمائة، وفي نهايتها فقرة ما زلنا معها في سياق الحديث عن العلاقة بين الدعاء والقضاء والقدر، ولعله من الأحاديث الممتعة العميقة والهامة. ذلك أن قضية القضاء والقدر تسري في أوصال الكون كله من أوله إلى آخره، فأنت تتعامل مع القضاء والقدر إيمانا وممارسة. ذلك أن من قضاء الله وقدره ما أقام من نظم في هذا الوجود، كل السنن الكونية من القضاء والقدر. قضية الليل والنهار والفصول الأربعة، دوران الأرض حول نفسها، ما يسمى بقانون الجاذبية، علاقة القمر بالأرض، علاقة الشمس بالأرض، ما يتعلق بقضية النباتات، ما يتعلق بالسنن التي تضبط عالم الحيوان، كل هذا من قضاء الله عز وجل وقدره. قضية الأوزان، الثقال، الحجوم، الأحجام، كل القوانين الكونية التي تعرفنا إلى ما تعرفنا منها، كلها داخل في قضية القضاء والقدر. لا يخرج ذرة في هذا الوجود عن قضاء الله عز وجل وقدره. وإن كنا في حديثنا عن قضاء والقدر قد حصرنا أنفسنا ولا مانع من ذلك فيما يتعلق بمعاملاتنا أو ما بيننا وبين الله جل جلاله، ولذلك أخذنا حيزا ضيقا من الحديث عن القضاء والقدر، إذ حديثنا يدور في فلك الدعاء وعلاقة الدعاء بالقضاء والقدر. وقد أكثرنا من القول أن ما قضاه الله عز وجل وقدره غيب بالنسبة لنا، دعينا إلى أن نؤمن بأن كل شيء بقضاء وقدر، وأن ما قدره الله عز وجل لا بد من أن يظهر. ولما كان القضاء والقدر من الغيوب، ولما كان محله في النفس إنما هو محل الاعتقاد، دلنا ذلك على أننا ينبغي أن نأخذ بكل الأسباب التي جاءت بها شريعة الله تبارك وتعالى لنحصل على الثمرات. ذلك أن هذا الكون كما قلنا قائم على الأسباب والمسببات. رزقك قضاء وقدر، وكونه قضاء وقدرا لا يعني على الإطلاق ألا تنزل إلى السوق لتبيع وتشتري وتأخذ بالأسباب. ما تنتجه الأرض من محاصيل قضاء وقدر، لكن لا يعني هذا أن ينام الفلاح دون أن يأخذ بالأسباب التي أقامها الله عز وجل، وهي مظهر من مظاهر القضاء والقدر، ويترتب على الأخذ بالأسباب نتائج قد عرفناها من جملة ما عرفنا من هذا الكون العظيم الذي أقامه الله تبارك وتعالى. يمكن أن نضيف ما جاء في الحكمة العطائية، حيث يقول العارف بالله الحكيم: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء. اللهم انصرنا على اليهود والأعداء، اللهم انصرنا على اليهود والأعداء، من 30 سنة إلى 40 سنة، لكن طال الأمر. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فقد ضمن لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. بناء على أن العلاقات متشابكة في هذا الوجود، قضاء وقدر، الدعاء من الأسباب التي جاءت بها شريعة الله تبارك وتعالى، هناك ما يسمى بالابتلاء أيضا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهراني القوم ويتأخر النصر، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذن لا يتعارض هذا مع ذاك، نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن بالدعاء حيث دعتنا إليه شريعة الله تبارك وتعالى، ولكن في الوقت الذي يريد سبحانه وتعالى والكيفية التي يريدها الله تبارك وتعالى نرجع لنقرر الحكمة التي تحتاج إلى شروح، وأقول تحتاج إلى شرح واحد، لا يكون تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأتي. زوجته تأخر حملها سنة سنتين عشر سنوات، هل يعني هذا أنه لا يدعو الله عز وجل إذا كان في شوق إلى الولد ولا يدري أن الولد إنما يشتاق إليه، ولكن حينما يأتي ربما كان وربما كان وربما كان وربما دعا على نفسه بأنه لو لم يتزوج أصلا؟ نرجع لنقول لو أنه دعا الله عز وجل عشر سنوات لا يعني هذا أنه لا يبقى في الإمكان أن يرزق، لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا لياتك، فقد ضمن لك الإجابة وقال ربكم ادعوني لكم ادعوني أستجب لكم، فهو قد ضمن سبحانه وتعالى لك الإجابة فيما يريد لا فيما تريد. هنا فسحة رائعة جدا على معنى أنت تختار أمرا وتدعو الله عز وجل أن يؤتيك إياه، والله عز وجل إذا استجاب دعاءك إما أن يستجيبه صدق ما سألت وعند النماذج كثيرة، وإما أن يستجيبه على المعنى الذي يختاره الله عز وجل لك لا على المعنى الذي اخترته أنت لنفسك، وإما أن يدخر لك ذلك حيث ضمن الإجابة، الإجابة مسجلة لك حيث طلبت كذا وكذا جاءك كما طلبت، أو يأتيك الله عز وجل حيث يختار لك ما فيه مصلحتك وتظهر في ذلك حكمة الله تبارك وتعالى. لكن لا يضيع الدعاء إذا ما توفر فيه أسباب الإجابة، أكثر من الدعاء وألح على الله عز وجل في الدعاء. فإن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام بعدما سقى للمرأتين وأوى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، لأنه كان جائعا هكذا قال المفسرون، فأجاب الله عز وجل دعاءه في الصورة التي اختارها الله عز وجل، جاءته دعوة وضيافة وإكرام وزوجة وعمل، هو سأل الله عز وجل لقيمات، ولكن الجواب كان أوسع. إذا ما سمعت الله تبارك وتعالى يخبرون عن أولي الألباب في أواخر سورة آل عمران، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا إلى آخر الآيات. إذن يجيب الله عز وجل الدعاء، وهذا نص كتاب الله تبارك وتعالى. لما جاءته تلك البنت تمشي على استحياء ودعته، أليس هذا مظهر من مظاهر إجابة الله عز وجل لما دعا به موسى عليه السلام مع الزيادة؟ قال الحواريون لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يسألونه أن يسأل الله عز وجل لهم أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وكان الحوار الذي سجله الله تبارك وتعالى آيات كثيرة. أدعى المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام ربه أن ينزل عليهم مائدة من السماء، نعم دعا، أجابه الله عز وجل، أجابه الله تبارك وتعالى ونزلت المائدة من السماء، حدد المطلوب فجاء الجواب بالمطلوب. كنا في المدينة المنورة وكان الشيخ محمد عوض رحمه الله تبارك وتعالى في أواخر أيامه، التقيناه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قد توفي بعد ذلك بأيام. سلمنا فإذا به يسأل يقول: أتدرون من جاء بكم إلى هنا؟ هكذا كان السؤال: أتدرون من جاء بكم إلى هنا؟ طبعا السؤال مفتوح والجواب يمكن أن تجيب، تقول: جئنا بالطيارة، أو جئنا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، أو قل ما شئت أنت من الأجوبة التي كلها داخلة في كونها ممكن أن تكون جوابا عن السؤال، لأن السؤال مفتوح. قال: الذي جاءكم إلى هنا دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أجابه الله تبارك وتعالى بعدما رفع إبراهيم القواعد من البيت وأعانه على ذلك إسماعيل، وسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهما: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. كل من كان في المسجد النبوي من المسلمين، وهذه من آثار دعاء إبراهيم، فما أعظم هذا الدعاء، بل وما أعظم الإجابة. حينما نشهد الحج ملايين كل عام، حينما نشهد المسجد الحرام وقد غص بالمصلين خاصة في العشر الأواخر من رمضان، هذه ثمرة لدعاء إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما دعا لمكة المكرمة: هذا الذي آمن وارزق أهله من الثمرات. عجيب الأمر مكة حقيقة، ولا ينتهي العجب إلا إذا رجعت إلى دعاء إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: يجبى إليه ثمرات من كل أقطار العالم، ومهما كثر الزوار الطعام أكثر، وارزق أهله من الثمرات. إذن قضية الدعاء هذه إما أن تكون بحسب ما سألت الله تبارك وتعالى، وإما أن يختار الله عز وجل لك ما يختار. المهم أن الدعاء إذا توفرت فيه أسباب القبول، يعني ما خرج الداعي بدعائه بسبب من أسباب مشروعة جاءت شريعة الله عز وجل تقرر أنها مع الدعاء، هذه الأسباب كاللقم الحرام مثلا، لا يستجاب الدعاء، والحديث واضح في هذا أن يستجاب له. في من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم البراء بن مالك، وذكرت أكثر من مرة أنه كان يقول فيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: البراء لو أقسم على الله لأبره. لما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هناك أناس لو أقسموا على الله لأبرهم، ذكر أن البراء منهم، وقد عرف الصحابة له ذلك. والبراء بن مالك شارك في فتوح العراق، وتعثرت غزوة أو معركة من المعارك، فقال له أصحابه: يا براء أقسم على ربك، هكذا يعني يقول: أقسمت عليك يا رب إلا نصرتنا. وكم نحن بحاجة إلى البراء، وهذا الكلام الذي قلته بالأخير: كم نحن بحاجة، ترى دليل على ضيق الصبر فقط، وإلى الأصل نحن مع حكمة الله تبارك وتعالى. قد يكون الاستعجال بهذه الصورة لو من ألوان نفاذ الصبر، نفاذ الصبر ما أكثر. هم نفذ صبرهم، قالوا: يا براء أقسم على ربك. فأقسم على ربه، ماذا قال؟ أقسم عليك يا رب إلا منحتنا أكتافهم وجعلتني شهيدا. فاستجاب الله الأمرين، قال: والله ما مر غرف يقدر إلا وركبنا ظهورهم كانت غلب لنا، ووجدنا البراء بنهاية معركة قد استشهد، لأنه دعا بالأمرين. إذن فيما يتعلق بالدعاء أمره مفتوح وهو ثابت، أما العلاقة بينه وبين القضاء والقدر يمكن أن نفصلها بالحقائق التالية: لما كان القضاء والقدر غيبا، وهذا قررناه، لما كنا لا ندري ما المخبأ لنا عند الله عز وجل، ولما جاءت شريعة الله عز وجل تدلنا على أن نأخذ بالأسباب التي تسعدنا، لنا أن نسأل الله تبارك وتعالى. لو افترضنا أني سألت الله عز وجل أن يرزقني عمره، ننظر إذا كان قد كتب لي عمره مع ذلك أنه توافق الدعاء مع القضاء والقدر، ولكن هذه العمر التي رزقتها بعد دعائي إنما كان سببها الدعاء. قد يقول القائل طيب لو لم تدعو أما كنت اعتمرت؟ أقول نعم اعتمر، لكن ألهمني الله عز وجل أن أدعو فتوافق الدعاء مع مسببه يعني مع العمرة. طيب نفترض الآن أنه ما في عمرة بالقضاء والقدر، ثم دعوت الله تبارك وتعالى، هنا ما يستبعد على الإطلاق أن يكون تغيير صغير لا في علم الله وإنما فيما كتب لي في اللوح المحفوظ، حيث إذا قرأنا لا نجد العمرة لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على معنى أن الله تبارك وتعالى يسوق لي ما دعوته به حيث أجابني بدعائي. يمكن ذلك من حيث الإمكان، يمكن ذلك. يمكن أيضا أن يدخر دعائي كما ذكرت دون أن يكون لي عمرة، فسواء كتبت لي أو لم تكتب. إذا لم تكتب إما أن أرزقها بناء على الدعاء، وهذا داخل في إحاطة علم الله عز وجل من الأزل، بأن الله تبارك وتعالى علم أني سأدعو وربط تقدير العمرة ثمرة لدعائي، فإذا بالعمرة أرزقها بناء على ما دعوت به الله تبارك وتعالى. أحاط الله عز وجل بهذا كله من الأزل؟ نعم. أيتغير ما في علم الله؟ قلنا أحاط الله عز وجل. ولي أن أختم بالعلم الذي تعلق بوجود عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. علم الله عز وجل بوجود عيسى عليه أفضل الصلاة والتسليم من متى؟ من الأزل. وعلم الله عز وجل عيسى عليه أفضل الصلاة والتسليم، علمه أنه سيكون وقد كان عيسى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وعلم الله تبارك وتعالى أن عيسى عليه أفضل الصلاة والتسليم سوف يرفع إلى السماء الثانية. وعلم الله تبارك وتعالى أن عيسى عليه أفضل الصلاة والتسليم سوف ينزل من السماء الثانية علامة من علامات الساعة الكبرى. إذا أحاط الله عز وجل بعيسى من الأزل وجودا وكيفية الوجود، حيث إنه سيكون من أم بلا أب، آية من آيات الله عز وجل كما بين الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكل هذه المتعلقات يعني المعلومات عم تكلم فيها، المعلومات كلها قد أحاط الله عز وجل بها علما وكلها قد تحققت، لكن بقيت فقرة لما تظهر، ما هي؟ نزله. إلى الآن لم ينزل، لكن تعلق علم الله عز وجل به نازلا نازلا. المتغير هنا هو عيسى عليه أفضل الصلاة والتسليم في مراحل وجوده وحياته ودعوته ورفعه إلى السماء ثم نزله بعد ذلك. كيف عرفت أنه علم الله أنه سينزل؟ لولا الخبر لما كنا ندري أنه سينزل. إذن ما في قدر الله عز وجل غيب إلا إذا جاء النص يعلمنا ما في قدر الله عز وجل. ومع ذلك حينما نعلم قدر الله عز وجل ننظر هل نسخ هذا القدر؟ إذا جاء النص ينسخ، نحن مع النص الناسخ، لكن إن لم يأتي من مثل. أما علمنا يقينا بالآخرة؟ أحاط الله بها علما. الآخرة لما توجد أجاء نسخ بأنه لا آخرة؟ ما جاء نسخ بذلك؟ فنحن مع ما ثبت لدينا من نصوص تخبرنا عما سيكون في المستقبل. وعد الله عز وجل محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بالنصر يوم بدر. ومن جملة ما بينه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم للصحابة الكرام بعدما استشارهم في قضية أنقدم على القوم أم نرجع، ذلك أنهم خرجوا للعير ففاتت العير وبقي النفير، ثم عين عليه الصلاة والسلام مصارع القوم مما يدل على أن الله عز وجل قد أطلعه، هنا سيقتل فلان هنا سيقتل، والله ما غادر أحدهم قيد شعره مصرعه الذي حدده عليه أفضل الصلاة والسلام. ما في أوضح من هذا الغيب الذي صار شهادة بالنسبة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وأخبر به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى قد اختار لهم النفير ولم يختار لهم العير، وتكلم العلماء كلاما رائعا حول هذا المعنى، قال لو أنهم وقعوا على العير وأخذوها لما كان من شأن كبير سوى أنهم قد أخذوا بعض أموالهم التي كان مشركو مكة قد احتجزوها في مكة المكرمة، ذلك أن من مثل صهيب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما خرج من مكة لحق به فرسان من قريش فمنعوه من المغادرة حتى أعطاهم كل المال الذي اكتسبه عبر سنوات. لو أنهم قد قبضوا على العير ما كانت سوى أنهم قبضوا على بعض أموالهم ثم ساقوها إلى المدينة المنورة وانتهى الموضوع. لكن أين تذهب موقع خدر الغزو الكبرى؟ المعركة الفاصلة هي معركة، أول معركة قامت بين التوحيد وبين الشرك، بين الإسلام وبين الجاهلية. المعركة ما زالت أنوارها تشع وتسطع في العالم كله، أقول في العالم لست مبعدا في هذا المعنى، ذلك أنها جسدت قضية لقاء الحق بالباطل وأنه لا يمكن أن يهزم الحق أمام الباطل إلا إذا كان هناك أسباب تهزم الحق، وهذا يرجع إلى أصحاب الحق إلى حملة الحق. وإلى الأصل إذا التقى الحق والباطل لا قيمة للباطل على الإطلاق، سراب قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نحن مع المناشد الآن، الرسول صلى الله عليه وسلم بني له عريش بالترتيب، ودخل العريش وأخذ يدعو الله عز وجل وقد ألح في الدعاء. هنا يمكن أن ننظر إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى، هو حدد مصارع القوم يعني حدد نتيجة المعركة، ومع ذلك قال توجه بكله إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، فإذا به يتضرع تضرعا. أشفق على الرسول صلى الله عليه وسلم منه الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، كفاك مناجدة ربك إنه منجز لك وعدا، منجز لك وعدا. إذا لا يتعارض ما جاء به القضاء وقدر ولو علمناه مع شدة الإلحاح على الله عز وجل. لماذا؟ قال لأن المؤمن في هذه الدنيا المطلوب منه أن يبقى دائما التوجه إلى الله جل جلاله، حتى لو ضمن رزق حيث تضمن الرزق، يعني هذا أنك لا تحتاج إلى أن يرزقك الله تبارك وتعالى أو أن يديم عليك رزقه الذي ساقه لك. وكنا نقول بالنسبة للموظفين وبالنسبة للتجار، ترى التجار والزراع أقرب إلى الله عز وجل قلوبا، هذا بشكل عام بعكس من الأفراد. الآن الزارع الفلاح يعني أقرب إلى الله عز وجل من الموظف، كيف؟ قال هو يلقي بالبذر وقلبه معلق بالله جل جلاله، هو أكثر تعلقا بالله عز وجل. أما الموظف أنا ما مر طوال وظيفتي خطر بالي قضية الرزق. لماذا؟ قال حينما يأتي 31 بالشهر، إذا كان الشهر 31 أو 28 نسأل المصرف هذا أنه نزل الراتب ولا ما نزل الراتب، يعني مع ذلك أن هناك طمأنينة، هذه الطمأنينة تبلد المشاعر فلا تجعلها تستوفد وترى أن الرزق من الله عز وجل لا من الوظيفة. نحن ضمننا الرزق الآن واسترحنا، وأعرضنا عن الرزاق من حيث التوجه. أقول أنا ما أريد أن أطعن بالمشاعر بصورة عامة. ومن هنا أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. لماذا أنزله الله تبارك وتعالى؟ قال من أجل ألا تطمئن إلى المولد فتظن بهذا الاطمئنان أنه منه الرزق. الدكان لا ترزق، وهذا جماعة التمليك كانوا يلحون على هذا المعنى، وأنت تفتح الدكان أنت تأخذ بالأسباب، لكن الذي يرزق إنما هو الله تبارك وتعالى، ولا الشهادة اللي تحملها أنت مهما كانت عالية ليست هي التي تورد عليك الرزق، هي سبب فقط. نحن مع الأسباب، لكن الأسباب تؤثر بذاتها. نحن مر معنا أن الأسباب ثابتة بإثباته، ممحوة بأحدية ذاته. من أثبت الأسباب فقد أثبت حكمة الله، ومن نفى الأسباب فقد عطل حكمة الله. من أثبت الأسباب وأثبت معها تأثيرا مع الله فقد أشرك بالله عز وجل، ومن أثبت الأسباب ونفى عنها التأثير إلا بالله فقد وحد الله تبارك وتعالى. لا مانع من أن تتداوى، لكن حذاري أن تنسب الشفاء للحبة التي أخذتها أو الإبرة التي أخذتها أو كل ما شئت، وإنما كله بيد الله عز وجل. وما يخرج، وأنت تتعامل مع الأسباب ما يخرج ما تأتي به الأسباب من نتائج عن قدرة الله تبارك وتعالى. هنا يقول ومثله، يعني مثل المشاهد السابقة التي فيها أن تتضرع إلى الله عز وجل، والتغيير إذا ما حصل يحصل في دائرة اللوح المحفوظ، والله عز وجل قد أحاط علما بالأشياء كلها ومفرداتها ومراحلها وكل ما يتعلق بها، ما يسبقها، ما هي عليه، ما تأتي به من نتائج، قد أحاط الله عز وجل بذلك علما. ومن هنا التغير لا يكون في علم الله، وإنما يكون في المتغير، يعني في الحيثية كما قلنا فيما تعلق به علم الله عز وجل، التغير في الكون. ومثله مناشد يوم بدر بالنصر. المناشد مع ماذا؟ قال مع القطع بوقوع النفير في قبضة المسلمين بعد نجاة العير. خرجوا للعير شردت نجت، وهم في مقابلة النفير. لما قال وإذ يعدكم الله، معناته في وعد الآن. ما الذي وعدهم الله؟ إحدى الطائفتين، لم يقل لا عير ولا نفير، ولكن في الواقع، وهذا لون من يعني التعبير القرآني، إنما جاء بهذه الصيغة، قال يحفظ العقل على التفكير والفهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، أنا أستطيع أن أقطع بعدما نجت العير بأن الطائفة التي وعدنا الله عز وجل إياها إنما هي النفير، لأن واحد نفت أو نجت. ومن هنا وإذ يعدكم، قال ولولا، هذا يبني على المناشدة مع القطع بالنصر، لولا إمكان التغيير. وهنا مسألة لعلها من أمور الألوهية حقا، رب أمر كانت له أسباب خبئت عنا، أو ارتبط هذا الأمر بأسبابه التي لا ندريها، وكي ندرأ تلك الأسباب العارضة التي ربما تغير النتائج ولا نقول بعدها لما كان ذلك كذلك مع علمنا بأنه سيقع. وهذا المثال أنا تناولته في المجالس السابقة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أنه يطوف بالبيت العتيق وتوجه، لكن أطافه بالبيت العتيق لما جاء مكة المكرمة عامها، قال لا رجعوا. ولذلك بعض الصحابة يقول ألم تعدنا، يسألون الرسول ألم تعدنا بأننا سنطوف، قال أقلت هذا العام؟ إذا كان هناك حيثية لن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، رأى أنه يطوف، لكن أطاف بعد ذلك أم لا؟ جاءت عمرة القضية أو القضاء أو قضاء العمرة في العام القابل بعدما وقع صلح الحديبية، فاختار الله عز وجل صلح الحديبية، ولم يختر الله عز وجل هذا الصلح إلا بأسبابه. ما أسبابه؟ وقفت قريش وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بدخول مكة، ورسول الله لما جاء يقاتل، ومن هنا كانت حيثية الصلح. إذا ما الذي كان مخبأ وما عرفناه إلا بعد ظهوره؟ رأى أنه يطوف، توجه للطواف منع. ترتب على المنع صلع الحديبية. أيصح نحن أن نقرأ هذه القراءات؟ نعم يصح أن نقرأها، وهذا لون من ألوان قراءة سطور الكون، لكن بعد وقوعه أم قبل وقوعه؟ قبل وقوعه لا ندري، إنما هو من مخبئات. ومن هنا إذا وعدت وعدا ولم يكن قاطعا بالصورة القاطعة، كمثلا نحن على موعد من البعث بعد الموت، هذا من القطعيات. لا تقول لنا أنه يمكن أن لا نبعث، هذا أبعده عن ذهنك لأنه من القطعيات الراسخة. أما ما وراء ذلك أنت ما تدري، هناك من المخبئات التي لم تذكر لك، وحيث لم تذكر أريد بذلك أن يبقى قلبك معلقا بالله جل جلاله. أنا مع الوعد وصدق الواعد، ولكن هناك أمور ينبغي أن تحفز قلبي ليدوم إقباله على الله جل جلاله. يقول ولولا إن كان التغيير لما كان للدعاء معنى. المدعو به، المدعو به. طبعا هذه الجملة بحاجة لوقفة ولو دقيقة واحدة. ولولا إن كان التغيير لما كان للدعاء معنى. هذه العبارة ليست على إطلاقها، لأنه يمكن أن يقع ما دعوت به ألا يقع، أو لا يقع ما دعوت به أن يقع، بناء على أن الله اختار لي غير ما دعوت به، أو أن ما دعوت به إنما خبأه الله عز وجل لي. إذن الدعاء ينفع، ولا يشترط هنا أن يقال نفعه قد انحصر في التغيير، قد انحصر في التغيير، قد يقع ما دعوت الله عز وجل لا يقع. وصيب الدعاء إذا استجاب لك دعاءك ووقع ما دعوت الله عز وجل لا يقع، معنى ذلك أن الدعاء حيث استجيب إنما هو مخبأ لك، ما يضيع الدعاء بإذن الله عز وجل. قال المدعو به إما أن يكون قد سبق القضاء بكونه، اثنين، فلا بد أن يكون حيث سبق القضاء، لكن حيث يسبق القضاء بكونه وكان قد ترتب كونه في حسك أنت على الدعاء، مع ذلك أن الله قد أحاط علما بكوني ما دعوت به وبأنه سيأتي مرتبا على دعائك، يكون قد أحاط الله عز وجل بالأمرين معا، وإلا فمحال أن يكون. وطلب أيضا ما لابد أن يكون أو محال أن يكون من اللغو، على معنى ما ذهب إليه أولئك الذين قالوا لا ينفع الدعاء، قالوا إنك إما أن تدعو بأمر قد قضاه الله عز وجل أو بأمر لم يقضه الله تبارك وتعالى. إذا دعوت الله عز وجل بأمر قد قضاه فلا حاجة للدعاء، وإن دعوت الله عز وجل بأمر لم يقضه لأنه لن يتغير ذلك إذن ما بحاجة للدعاء. هذه الفقرة ليست صحيحة فيما ذهب إليه من ذهب إلى أن الدعاء لا ينفع. ذكرت في البدايات قال لأني لا أدري ما الذي قضاه الله عز وجل، ولأن بعض أقضية الله عز وجل قد رتبت على الدعاء. علم الله عز وجل أنه سينزل إلى السوق ويشتري سلعة رائعة جدا وبسعر رخيص، فلو بقي في بيته لم اشترى، هل يعني إذا اشتراه ورجع به إلى بيته فدل ذلك على أن هذا مما قضاه الله أزلا؟ لكن هل قضاه دون نزوله إلى السوق أم قضاه مع نزوله إلى السوق؟ أنت لا تدري ما الذي قضاه، عليك أن تأخذ بالأسباب فتنزل إلى السوق. ومن هنا نقول إذا نزل فاشترى فسر بما اشترى ورجع به بعدما انتهت العملية، نقول هذا ما علمه الله عز وجل أزلا، كما علم أنك ستشتري علم أنك ستنزل إلى السوق، فالنزول إلى السوق سبب مثل الدعاء، أنت لا تدري فتدعو. ثم يقول سيظهر أنما قضي يبدل بالدعاء، وما قالوا طبعا التبديل محصور كما قلنا في اللوح المحفوظ، وما قالوه من أن الدعاء لمجرد إظهار العبودية، هؤلاء الذين قالوا بأنه لا ينفع لأنه كذا وكذا، قلنا لهم طيب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الأمر أو الإذن بأن ندعو الله تبارك وتعالى، الدعاء مخ العبادة، أحاديث كثيرة في هذا، قال هذا لإظهار العبودية فقط، أنت عبد لله، أنت مفتقن إلى الله عز وجل. وإلا من باب الافتراض، لو أن موسى عليه السلام ما دعا الله عز وجل لساق الله عز وجل إليه ما ساق إليه من حيث إنه مقضي، لكن أيدري موسى ما الذي قضاه الله عز وجل؟ ثم بما أنه قد قضي له مع دعائه، حيث رتب هذا بعلم الله عز وجل، يعني انكشف بعلم الله عز وجل أنه يدعو وأنه سيأتي أو تأتيه الثمرات. قال إظهار العبودية وتحقيق الافتقار، ترى هذا بمعنى صحيح وجميل جدا، لكنه ترى لا يكشف لنا أبعاد قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب. قال أستجب، رتب الاستجابة على فعلك، ما فعلك هنا إنما هو الدعاء، ادعوني أستجب لكم. لما قال استجب، لو أنه قال ادعوني لفهمنا من ادعوني المطلقة هذه أن المقصود إظهار الافتقار لله تبارك وتعالى، وإظهار العبودية ونحن عبيد لله عز وجل ونحن مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا التفسير معناه جليل، لكنه لا يدل على ما دل عليه ظاهر النص ادعوني أستجب لكم. نختم بقول ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس قال لا ينفع الحذر من القدر، وهذا أمر معروف، القدر نافذ، القدر المبرم ينفذ، وبالتالي لو حذر من الموت، الآن أنا حتى آتي بأمثلة على القدر النافذ، لو حذر من الموت 500 سنة وبعدها، قال حذروا، هذا في الأصل لو أن موته سيأتي بعد 100 سنة حذروا لا يجعل الموت بعد 500، يعني لا يؤخر الحذر، لا يؤخر. وقل مثل هذا في أمور كثيرة جدا، لكن هل يعني هذا ألا نحذر؟ قال لا أبدا، أنت احذر، الحذر الأخذ به عباد لله تبارك وتعالى، خذوا حذركم، ما ينبغي أن نغفل نحن حتى على أسلحتنا، وقد جاء الأمر في سياق القتال، خذوا حذركم، انتبهوا، سيقظوا، ينبغي أن تكونوا على بينة من أمركم، من حالكم وحال عدوكم أيضا. من جهل عدوه سطى عليه عدوه، لابد من أن تكون خبيرا، خبيرا بالزمان وبالمكان وبنفسك وبإمكاناتك وإمكانات الآخرين. الحذر لا ينفع الحذر من القدر. مر معنا مرة أحد أنبياء بني إسرائيل كان في طريقه فوجد عصفورا على الشجرة يضحك ملء شدقي قهقها، على ولا أنه سجل قهقهة العصفور، فقال له ما بك يا عصفور؟ خير؟ ما هذا الضحك؟ قال له يا نبي الله أضحك من هذا. نظر فإذا بصياد قد نصب الفخ للعصفور، وبعد ما نصبه وضع اللقمة التي تصطاد العصفور، وكم من إنسان قد أسقطته اللقمة، وضعت له لقمة في الفخ فنزل فيه خرب بيته، كان زعيما فإذا به يمرمط في الأرض. قال له هذا انظر إليه ينصب الفخ أمام عيني، ثم ثمره بالتراب وقع كالعادية. والله مضى صاحبنا ثم رجع بعد ساعتين وإذا العصفور في الفخ. قال له مو أنت كنت عم تضحك على شيء؟ قال له نعم. امشي في طريقك. قال له خير، شو من نزلك أنت قلت لي كنت عم تضحك أنت؟ قال له لا يغني حذر من قدر، ما رأيت نفسي إلا في اللقمة، ما رأيت نفسي إلا وقد صادني فخ. لكن هل يعني هذا ألا تحذر؟ لا، إذا لم تحذر مع ذلك أنها الفوضى في السلوك. لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. لما قال ما يشاء من القدر ليست كل الأقدار ترد بالدعاء، وإن استجيب الدعاء كما قلنا على ما يريد الله تبارك وتعالى. يبقى القدر النافذ المبرم، ويأتي الله عز وجل بقدر آخر من حيث دعاؤك. وعن علي رضي الله عنه أنه سأل المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، سأله عن قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، فقال له يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لأقرن عينك بتفسيرها. طبعا هذا أسلوب قسم من حضرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويفهم من هذا القسم أن سيدنا علي كان شغوفا لمعرفة المعنى، يعني لأقرن عينك بتفسيرها، ألا يمكن أن تقر عيني براتب ضخم بوظيفة ذات منزلة عالية أتمكن بها من فتح الأبواب والدخول إليها، يمكن أن تقر عيني إذا كنت من عشاق السيارات خاصة إذا كنت رياضي بسيارة بورش مرش كورش والله ما هذه هي الأسماء اللي يسموها، قد تقر عيني ببستان بفيلا لاحظ تقر عيني. هنا قال له لأقرن عينك بتفسيرها، إذا خير الله ما هذه التربية ما أروعها، أنت هل تقر عينك إذا ما سمعت تفسير آية واتضح معناها في ذاتك وعبقت عصورها في نفسك أو تغلغلت أنوارها في كل خلاياك؟ والله إذا كنت ذلك كذلك فأني إما أن عن علي لما سأل قال لأقرن عينك بتفسيرها، ثم أكمل عليه الصلاة والسلام لئلا يبخس هذه الأمة ولا يبخسها عليه الصلاة والسلام، قال ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها، لأن هذه من الأمور العقدية ترى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني دلت على أمور لعل كبرى هذه الأمور أن هناك قضاء وقدر وأن هناك محو إثبات. وهنا تأتي المسائل، يقول الصدقة على وجهها، الصدقة على وجهها، بر الوالدين، الصناع المعروف يحول الشقاء سعادة. ألا تريد السعادة؟ اسأل الله السعادة، رائع جدا، لكن أظن أنك إذا سألت الله عز وجل أن تكون من السعداء وأوهنت بعد سؤالك الله تبارك وتعالى أن تكون سعداء، أوهنت أن تبر الوالدين وأن تكون حريصا، أو أن تصنع المعروف، أو أن تتصدق صدقة تضعها في مكانها مخلصا تبتغي بها وجه الله عز وجل، يفهم من هذا أنه إذا أجاب دعاءك أن تكون من السعداء سبيل السعادة هذه الفقرات التي حددها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وطبعا هناك فرق كثيرة لابد للمسلم من أن يتعرف إليها ليسلك سبلها حتى يصل إلى السعادة التي هي مطلب نفسي عام. كل الناس بفطرة يصومون السعادة، لكن منهم من يراها في الخماخين، ومنهم كالخنفساء، الخنفساء سعادتها في المزابل حقيقة، ومنهم كلنا نطلب السعادة ونختلف في موطنها. أين السعادة؟ قل لي أين السعادة؟ أين طمانية القلب؟ في كذا في كذا في المال؟ ابحث، هل المال يورث سعادة؟ في الجاه حتى، ظني أنا كلما عظم جاهه إذا كان بعيدا عن الله عز وجل اشتد قلقه وخاف ويمكن أن لا ينام خوفا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي الأمة، يدل الأمة على الصدقة بر الوالدين، الصناع يحول الشقاء سعادة، واحد، ويزيد في العمر ويقي مصارع السوء. بر الوالدين، قال ورأيت رجل من أمتي قد جاءه ملك الموت ليقبض روحه وجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. صناع المعروف تقي مصارع السوء. ما أظن أن من كان من أهل المعروف ما يترك شأنا من شؤون المعروف إلا ويسعى فيه، همه أن يزيح الهموم عن الناس، أن يوسع على الناس، لا يشق عليهم، أن يأخذ بأيديهم، أن يقف إلى جانبهم، هذا من صناع المعروف حقيقة، تقي مصارع السوء. وأخطر مصرع من مصارع السوء الردة والعياذ بالله عز وجل، أخطر ما يخاف منه العارفون بالله عز وجل أصحاب القلوب الردة. أنت المهم تأتي لتدخل على الله عز وجل بالتوحيد، وما يهمك بعد ذلك بإذن الله عز وجل. التوحيد والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الأعرف بالله تبارك وتعالى كان يقول: لا ومقلب القلوب، إذا أراد أن ينفي أمرا لا ومقلب القلوب، قسم يقسم بمقلب القلوب يعني الله عز وجل، أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وارزقني حفظ أمانتك. هذا للوسي، وسنقف عند الألوسي لأنه أيضا يطرح بعض المعاني ليرد عليها في ما يتعلق بدقيقة واحدة فقط، وهي المرة الماضية حقيقة في فقرة أنا قفزت عنها، تذكرون والله ما أدري إذا كنتم تذكرون إن شاء الله، كان سهل بن عبد الله يقول: علامة الصادق، والحديث في سياق الحديث عن الصلاة وأهمية الصلاة، الصلاة وأهمية الصلاة، هل هناك صادق في إقامة الصلاة؟ هناك من ليس بصادق؟ الله عز وجل أخبرنا عن المنافقين: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هنا قال سهل بن عبد الله: علامة الصادق أن يكون له تابع من الجن إذا دخل وقت الصلاة يحثه عليها وينبهه إذا كان نائما. والله أنا ما أبدي هذا التابع ترى يرعبني، جايب يفرغني على الصلاة وإذا أخذ عقلي. لا لا لا لا, لا. هذا الذي أنا قصدت عنه، سهل بن عبد الله له أن يقول ذلك، وكأني به قد تنور تنورا كاملا سطع نوره على قرينه، وإن كان القرين غالبا ليس بمسلم، قرين الإنسان ليس بمسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرر هذا، وعلى كل قلب لمتان، لمة ملك ولمة شيطان. نحن لا نريد أن يكون لنا من الجن من يتبعنا ليذكرنا أو لينبهنا، وإنما يكفي أن يكون ما يلقى في قلبك من قبل الملك له صوت مسموع. الملك له لمة، فلماذا لا تستجيب للمة الملك؟ إذا نفس في روعك معنى من المعاني، والملك لا ينفس بمعصية وإنما بطاعة بحضور مع الله تبارك وتعالى، مع ذلك ينبغي أن تستجيب لهذه النفس. لا، إذا كنت في البيت وخطر ببالك أن تقوم تتوضأ، هذا الملك، الشيطان يقول لك قوم تتوضأ؟ أبدا حاشا. من هنا بعضهم، وهذه من المجربات، مجربات يعني ليس لها من الأدلة لكن مجربات، إذا وصى ملكيه أن يوقظاه فإنه لا يخرج عن هذا الإيقاظ. صحبت بعضهم، قضية الإيقاظ أكثر ضبطا من الساعة، أنت اربط الساعة للساعة دنتين، هو بيقول أنا وصيتكم تلقبوني الساعة دنتين، سنتين إلا دقيقة بيكون مستيقظ، وباستمرار يعني ليس مرة ولا مرتين ولا خمسين ولا ألف حتى، شأنه هكذا يعني، هو في صحبة رائعة جدا مع الملائكة فإذا به يصيب. هل يمكن ذلك من حيث الإنسان؟ نعم يمكن ذلك، ما المانع من هذا؟ أليس هناك لمة ملاك؟ هناك لمة ملاك. أليس معك ملكان يكتبان عليك؟ أنا ما أريد أن أكلف الملكين بعد الكتابة أو مع الكتابة لأنه يأتي أحدهما ليوقظني، وإنما لون من ألوان الروحانية، أنا صار في انسجام بيني وبين الملك، هذا هو المعنى الذي يراد أن يقرر. إذن هنا التابع من الجن خلي لسهد عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، وهنيئا له بتابعه من الجن. أنا بالنسبة لي ما أريد تابعا من الجن، أنا يكفيني أن أسأل الله تبارك وتعالى حينما أنام بالنية الصادقة أن يقيضني الله تبارك وتعالى من الليل. يمكن أن يكون هناك من له صلة، كما قلنا احيانا قال لي احدهم: انا اقسم على الملائكه بالايقاظ، اقسم عليكم، انا ما اجرؤ على ذلك. هذا الذي قد قفزنا عنه، حكي عن بعضهم انه كان يضعف حتى كان يقوم من ضعفه من موضعه، حتى إذا دخل وقت الصلاة يعني ضعيف جدا هزيل ليس فيه قوة، إذا دخل وقت الصلاة ترد إليه قوته كاملة، إذا خرج وقت الصلاة رجع إلى ضعفه وهزاله، فيقوم في المحراب مثل الوتد، فإذا فرغ من صلاته يرجع إلى حال ضعفه، لا يقدر أن يقوم من ضعفه، هذا له حال مع الله تبارك وتعالى. كذلك الذي قال: إلهي إذا كنت رزقت أحد عبادك أن يصلي في قبره فارزقني أن أفعل ذلك، ارزقني أن أفعل ذلك. وقد مر عليه أفضل الصلاة وأتم دفين في رحلة الإسراء والمعراج بموسى عليه السلام قائم يصلي في قبره. يمكن أن يكون أحد العباد ممن رزقهم الله عز وجل في عالم البرزخ عشقا للصلاة، لأنها هي قمة العبادات، البناني ثابت البناني هذا الذي دعا الله عز وجل رؤية في المنام بعد موته وكان يصلي في قبره كما سأل الله تبارك وتعالى ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.